بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أدرك من العصر ركعة قبل الغروب. فيه ثلاثة أحاديث. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. قد خرجه فيما بعد من وجه آخر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومقصود البخاري بهذا الحديث في هذا الباب أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، ولهذا جعله مدركا لها بإدراك ركعة منها قبل غروب الشمس، فإدراكها كلها قبل الغروب أولى أن يكون مدركا لها. وقد سبق قول من قال إن وقت العصر إلى غروب الشمس منهم ابن عباس وعكرمة، وهو رواية عن مالك والثوري، وهو قول إسحاق. قال إسحاق: آخر وقتها للمفرط وصاحب عذر. آخر وقتها للمفرط وصاحب عذر هو قدر ما يبقى إلى غروب الشمس ركعة. نقله عنه ابن منصور، وحكي مثله عن داود، وروي عن أبي جعفر محمد بن علي ما يشبهه، وهو وجه ضعيف للشافعية مبني على قولهم إن الصلاة كلها تقع أداء كما سيأتي. والصحيح عندهم أنه لا يجوز التأخير حتى يبقى من الوقت ركعة، وإن قيل إنها أداء كمذهبنا ومذهب الأكثرين وأكثر العلماء على أن تأخيرها إلى أن يبقى قدر ركعة قبل الغروب لا يجوز لغير أهل الأعذار، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وأبي ثور، وحكاه عن العلماء. وقد دل على ذلك ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. ومن حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وخرج أبو داود بمعناه وزاد: حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان وعلى قرني الشيطان، وذكر باقي. فهذا يدل على أن تأخير إلى بعد اصفرار الشمس وتضييقها للمغرب غير جائز لمن لا عذر له. وأجمع العلماء على أن من صلى بعد العصر ثم غربت الشمس أنه يتم صلاته ولا إعادة عليه. أنه يتم صلاته. لا، أعد الجملة. وأجمع العلماء على أن من صلى بعد العصر ثم غربت الشمس من صلى بعض العصر ثم غربت الشمس أنه يتم صلاته ولا إعادة عليه. وأجمعوا على أن عليه إتمام ما بقي منها، وهو يدل على أن المراد بإدراكها إدراك وقتها. واختلفوا في الواقع منها بعد غروب الشمس هل هو أداء أو قضاء. فيه وجهان لأصحابنا والشافعية، أحدهما أنه قضاء وهو قول الحنفية لوقوعه خارج الوقت، والثاني أنه أداء وهو أصح عند أصحابنا والشافعية لقوله صلى الله عليه وسلم: فقد أدركها. وللشافعية وجه آخر أنها كلها تكون قضاء وهو ضعيف. هذا كله إذا أدرك في الوقت ركعة فصاعدا، فإن أدرك دون ركعة ففيه الشافعية طريقان، أحدهما أنه على هذا الخلاف أيضا، والثاني أن الجميع قضى وبه قطع أكثرهم. وأما مذهب أصحابنا فقال أكثرهم: لا فرق بين أن يدرك في الوقت ركعة أو ما دونها، حتى لو أدرك تكبيرة الإحرام كان كإدراك ركعة. واستدلوا بحديث من أدرك سجدة، وقالوا المراد به قدر سجدة، وفيه نظر، فإن السجدة يراد بها الركعة، وهو المراد من هذا الحديث والله أعلم. وحكى بعضهم رواية عن أحمد أنه لا يكون مدركا لها في الوقت بدون إدراك ركعة كاملة، وبذلك جزم ابن أبي موسى في إرشاده وجعله مذهب أحمد. ولذا ابن أبي موسى وبذلك جزم ابن أبي موسى في إرشاده وجعله مذهب أحمد ولم يحكي عنه فيه خلافا. فعلى هذا ينبغي أن يكون الجميع قضاء إذا لم يدرك في الوقت ركعة، وهو ظاهر قول الأوزاعي. الحديث الثاني. الله المستعان، لا إله إلا الله. هذا الحديث قاعدة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، شامل حكم الوقت وحكم الجماعة. هذا هو الصحيح، أن من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها فقد أدرك الصلاة في وقتها فقد أدرك، ومن أدرك مع الجماعة ركعة فقد أدرك الجماعة. وأما القول بأنه يدرك الوقت أو يدرك الجماعة بقدر تكبيرة الإحرام فهذا خلاف الحديث. ومن أدرك ركعة من العصر صلاها قبل غروب الشمس وصلى الثلاث بعد غروب الشمس فكأنما صلاها جميعا في الوقت، فكلها أداء على الصحيح. وسواء قيل إنها قضاء أو أداء يبدو أنه لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء. سواء قيل الثلاث قضاء أو قيل إنها أداء، فالذي يظهر أنه لا يترتب على هذا الخلاف شيء. وقوله فقد أدرك العصر يدل على أنه قد أدرك العصر أداء، والله أعلم. سبحان الله العظيم. عندك طويل الشرح. الحديث الثاني طويل. الثاني اي طويل. احسن حسبك. نعم يا محمد. احسن الله اياك. فضل الج نعم ابطال التهويلات. نعم يا شيخ احسن الله اليك. الفضل في الجماعه الفضل في الجماعه، الجماعه الاولى جماعه الامام الراتب، ولا ايش فيها جماعه الامام الراتب ايش فيها؟ يعني من فاتته الجماعه فضل ادراك الجماعه في الحديث على الأولى هي جمع. لا إله إلا الله، ما وضح لي والله سؤالك. يعني الجماعة. الجماعة إذا فاتت إنسان جماعة الإمام الراتب. الجماعة الراتبة فاتته الجماعة الراتبة. نعم. الأجر في الجماعة الثانية هنا يحصل عليه حسن الله. لا إله إلا الله. والله الأظهر أن الفضل للجماعة الراتبة، لكن يرجع له خير اللي ما هو عن تفريط. لا ما ينبغي أن تكون الجماعة الثانية أنت أن يكون من يدرك جماعة أخرى له فضل الجماعة. لو قيل بهذا لهان على كثير من الناس حضور الجماعة الأولى الجماعة الراتبة. خلاص بل لو صلى في بيته هو كل واحد عارفين. يعني لو أن جماعة فاتتهم الجماعة الراتبة قالوا خلاص راحت الجماعة وصلوا في البيت، صلوا في البيت وصلوا في المسجد سياني. نعم هذا واقع صلاني. نعم أقول هذا واقع، لا سيما في المساجد اللي تتعدد فيها الجماعات مثل المساجد اللي على الطرق. اللي على الطرق ما لك شغل فيها، هذه جماعات. بعض الناس يتساهل في الجماعة الأولى بحجة أنه متى ما جاء سيجد جماعة. لا كأن الجماعة الطرق ما لها جماعة، مساجد الطرق ما لها جماعة، من حضر صلى. لا أنا قصدي الشيخ المساجد القائمة اللي لها إمام راتب ولها كل شيء، يعني مثل اللي عندنا الآن أحيانا بعض المساجد اللي في الشوارع العامة حدث فيها الجماعة. حدث في الشهور الماضية أن عملت مساجد قرب المحطات وصارت مثل مساجد الطرق، كل يجي يدخل يصلي، صار بعض الناس يترك الصلاة في المساجد التي المرتبة لها إمام وجماعة ويذهب لهذه المساجد، وعنده تقدم ولا تأخر سيجد جماعة. ولكن من توفيق الله بلغني إن البلدة ألغتها وكذا، صحيح؟ نعم، اللي عند جامع الراجحي أحسن الله إليك. ها؟ اللي كان عند جامع الراجحي. ما أدري والله، مساجد وكذا عند بعض المحطات. وكان فيه مصلى عند جامع الراجحي. إيه مصليات. إيه. عند المحطات ما تخلى محطة صلى لكم المسجد. إيه لكن ما المحطات وجود مصلى أو مسجد زين، لكن كونها تصير في البلد يعني تزاحم المساجد القائمة التي حجل حط لك في أي مكان على الرصيف وصلوا. نعم. أحسن الله عليك. بعضهم يدخل بعد والإمام يصلي فاته معدود إلى التشهد، هم اثنان ينتظرون إلى أن يسلم ويقومون جماعة. هذه محل نظر، يعني ما دام إنه فاتتهم صلاة هؤلاء على الصحيح، لكن الأفضل يدخلوا ثم يتقدم بهم أحدهم ويصلي، يعني إذا يعني يدخلوا مع الإمام في الصلاة فأدركتهم فصلوا، لأنهم فاتتهم كلها، ما أدركوا شيئا إلا شيئا لا يعتدون به. من لم يدرك السجدة الأخيرة أو بعض السجدات أو التشاهد لم يدرك شيئا يعتد به، أدرك شيء يؤجر عليه إن شاء الله. نعم. نعم. السلام عليكم.